لست أدري. خبئيني بعينيك أمي، إن همي ملء صدري. أنا مهديك يا بتول، ما أقول لست أدري. خبئيني بعينيك أمي، إن همي ملء صدري. هز جذع المساءات صبحي، طول نوحي طول عمري. وحفرت الشجا فوق عيني بالحنين، فهو يجري. أقطع الحزن دربان وأمشيه. صلوات الله عليك يا صاحب العصر والزمان. أقطع الحزن دربان وأمشيه، وضباب المنى غائم فيه. أقطع الحزن دربان وأمشيه، وضباب المنى غائم فيه. إنني أشبه القبر مخفيا، وكلانا أسد العيوب ديه. إنني أشبه القبر مخفيا، وكلانا أسد العيوب ديه. إنني المهدي جئت بالعهد، فاقرأي وجدي بين عينيك. إنني الغائب والجوال لاهب، وأنا الطالب ثأرض العيك. إنني المهدي جئت بالعهد، فاقرأي وجدي بين عينيك. إنني الغائب والجوال لاهب، وأنا الطالب ثأرض العيك. وأنا حين يهزمني صبر حزني، بك إني أتصبر. حين يأسيرني طول همي، بك عزمي يتحرر. أقصد القبر وحدي منيبا وغريبا مثل حيدر، وعلى القبر أحيي ضلوعي ودموعي تتكسر. حين يهزمني صبر حزني، بك إني أتصبر. حين يأسيرني طول همي، بك عزمي يتحرر. أقصد القبر وحدي منيبا وغريبا مثل حيدر، وعلى القبر أحمي ضلوعي ودموعي تتكسر، وضلوعي تتكسر، وضلوعي تتكسر. أنا وحدي تجلى لي القبر، أنا سر به وهو بي سر. كم شممت الشباب النواحي فعلى تربه يسكن العطر فعلى تربه يسكن العطر متعبا صابر ملهما حائر منهكا زائر جئت يا زهرة فخذي قلبي وامسحي نحبي وحنانا بي اتركي القبر متعبا صابر ملهما حائر منهكا زائر جئت يا زهرة فخذي قلبي وامسحي نحبي وحنانا بي اتركي القبر وحنانا بي اتركي القبر في ظلام الأسى جالس وحدي بين حزن المواويل والجهد وأنا ماسح بالثرى خدي وجبيني أفتح الذكرى غياباتي باسمي دمعي وحزني وآهاتي أزرع القبر من ورد مساتي وحنينه حدثيني عن الضلع والكسر حدثيني عن اللطم والعصر عن جبين هوى مثل ما الفجر حدثي فأنا صاحب الأمر حدثيني عن الضلع والكسر حدثيني عن اللطم والعصر عن جنين هوى مثل ما الفجر حدثي فأنا صاحب الأمر قد حفظت الشجع مثل ما الكرة وأنا المرتجع لربيع الثهر قد حفظت الشجع مثل ما الكرة وأنا المرتجع لربيع الثهر أنا وحدي على القبر أسليه أخذ الحزن في حين وأعطيه أنا وحدي على القبر أسليه أخذ الحزن في حين وأعطيه وطنا ضمني ليس كالأوطى وعلى نزفه أقرأ القرآن وطنا ضمني ليس كالأوطى وعلى نزفه أقرأ القرآن يا للثارات فقيمة الزهرة يا للثارات أضلاعها الحارة إن في جرحها النهضة الكبرى واقتداري عبأت كل روح إلى الثورة وله الحول والبسط والقدرة من إبا دامها قد رمت القطرة لانتصاري يا لثارات فقيمة الزهرة يا لثارات أضلاعها الحارة إن في جرحها النهضة الكبرى واقتداري عبأت كل روح إلى الثورة وله الحول والبسط والقدرة من إبا دامها قد رمت قطرة الانتصار أذنها في المدى توأم المحشر، نارها في دمي مشعل يسهر. قد كتبت على الشمس بالدمع أم من بنت من زوج من تحصر. رسمت دمعتي عهدها واليمين وعلى هامتي يا لثار الجني. رسمت دمعتي عهدها واليمين وعلى هامتي يا لثار الجني. وعلى رايتي قال الوفا قوله، لي الصولة ولي من العدا جولة. وعلى رايتي قال الوفا قوله، لي الصولة ولي من العدا جولة. لن يهون الأسى لن تضيع الجراح، سوف أروي الهدى من مياه الكفاح. لن يهون الأسى لن يضيع الجراح، سوف أروي الهدى من مياه الكفاح، سوف أروي الهدى من مياه الكفاح. وكالنجمة من الظلمة سأكشف الذي كان خفيا، وأرويه وأبنيه ليبقى مشهدا للناس حيا. وكالنجمة من الظلمة سأكشف الذي كان خفيا، وأرويه وأبنيه ليبقى مشهدا للناس حيا. بالسنا قبرها الخفي يعتلي بعيني طيبة، والملا ترتمي بشوق نحوي من بعد غيبة. بالسنا قبرها الخفي يعتلي بعيني طيبة، والملا ترتمي بشوق نحوه من بعد غيبة. سوف يبقى حال ويرقى ما بين السماوات محفور، كل كوكب منها تذهب يشرق لنا القبر بالنور. سوف يبقى حال ويرقى ما بين السماوات محفور، كل كوكب منها تذهب يشرق لنا القبر بالنور، يشرق لنا القبر بالنور. يا ربي مع المهدي تقبلنا إلى الزهراء زوار، على شوق تسابقنا ودمع الشوق نحو القبر مرار. أحلمنا أن نصلي فيه ركعة خلف الإمام، أحلمنا أن نسيل فيه دمعة قبل الحمام. أحلمنا أن نصلي فيه ركعة خلف الإمام، حلمنا أن نسيل فيه دمعة قبل الحمام. كيف نبكي فوق ثراها والقلب على القلب ينهار، كيف ندعو ربي أغثنا وارحمنا بها من لظى النار. كيف نبكي فوق ثراها والقلب على القلب ينهار، كيف ندعو ربي أغثنا وارحمنا بها من لظى الثار، وارحمنا بها من لظى النار.